أعطيتك الحب القديم ولم أزل أعطيكه غضا بلا ميزان. رحل الكرى عن مقنتي وجفاني وتقرحت لرحيلكما جفاني. رحل الكرى عن مقنتي وجفاني وتقرحت لرحيلكما جفاني. نفسي تتوق إلى اللقاء فإنه يزداد عند لقائكم إيماني.